الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فسندرس إن شاء الله رسالة أصول السنة لإمام أهل السنة أحمد ابن حنبل الإمام القدوة وهو الإمام بحق. هذه الرسالة التي بين أيدينا جمعت أصولا عظيمة من أصول ديننا وعلى وجازتها فهي رسالة ملئت علما وصحة وسنة، إذ المؤلف لها هو الإمام أحمد ابن محمد ابن حنبل أبو عبد الله الشيباني. وهذا الرجل الإمام العالم القدوة قد حصلت له المرتبة الرفيعة في دين الإسلام، إذ كان من أئمة هذا الدين. وأحمد بن حنبل كان رأسا في السنة، رأسا في الزهد، رأسا في التأله والخشوع، رأسا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وكان رأسا في الفقه أيضا، لا كما يزعم البعض بأنه كان محدثا فقط، بل هو بلغ في الفقه مرتبة الليث ابن سعد ومرتبة الشافعي ومالك، كما قال الذهبي في سير أعلام النبلاء. فالرجل كان على علم عظيم، وكان على سنة قويمة، وكان شأنه شأن العلماء الآخرين، إلى أن حصل ما حصل في فتنة القول بخلق القرآن، تلكم الفتنة التي ألزم فيها المأمون أهل العلم بأن يقولوا بهذه المقالة الكفرية بأن القرآن مخلوق وليس كلاما لله عز وجل وصفة من صفاته. والمأمون تأثر بوزيره وهو ابن أبي دؤاد المعتزلي، فإنه هو الذي أثر في المأمون حتى يلزم العلماء بهذه المقالة الكفرية، وتحت وطأة الإكراه والضرب بالسياط في حر الهاجرة أكره العلماء، فمنهم من أجاب مكرها، ومنهم من آثر أن يبتعد عن الفتن فهاجر بغداد، حتى أن الإمام العجلي صاحب كتاب الثقات هاجر خوفا من هذه الفتنة حتى آوى إلى أن يموت في طرابلس الغرب وقبره على البحر، كل ذلك فرارا بدينهم وعملا بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بادروا بالأعمال فيتانا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي كافرا ويصبح مؤمنا يبيع دينه بعرض من الدنيا. ولقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يوشك أن يكون خير مال امرئ غنما يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. قال البخاري: الفرار من الفتن من الدين. فكانت فتنة عظيمة أكره فيها العلماء بأن يقولوا بهذه المقالة الكفرية، وصمد الإمام أحمد وحيدا فريدا وقال بأن القرآن كلام الله وصفة من صفاته، وأن القول بأن القرآن مخلوق كفر. فأوذي الإمام أذى بالغا وضرب بالسياط وجعل القيد في يديه وانقطع عن الطعام إلا ما يسد الرمق، وكان الأمير يقول: قل كلمة أحل عنك القيد بيدي، وأهل البدع حوله يقولون: أجب الأمير. وهذا يدلك أيها السني أن أهل البدع إذا أحاطوا بولاة الأمر أفسدوا عليهم دينهم، وإن أخطر ما يحيط ولي الأمر أن يكون جلساؤه من أهل البدع، فإنهم يفسدون عليه دينه فسادا قد لا يرجى برؤه. وتأمل في حال ابن أبي دؤاد المعتزلي، ماذا فعل بالمأمون؟ وتأمل في ذاك السارق الذي قال للإمام أحمد: يا إمام اثبت، ما هو إلا صوت أو صوتين. قال: فثبت قلبي. وهذا يدلك على أن عصاة أهل السنة خير من أهل البدع ولو كان لهم صلة بالعلم، فإن هذا العاصي السارق الذي يؤتى به فيجلد من أجل سرقته ثبت الإمام أحمد على السنة، بينما ذلكم ابن أبي دؤاد الذي يتصل إلى العلم لما كان صاحب بدعة أفسد على المسلمين دينهم. ومن هنا يأتي كلام بعض السلف بأن العاصي خير من المبتدع، ولئن يكون ابنك سارقا أو شارب خمر خيرا من أن يكون مبتدعا، فإن العاصي يرجى أن يهدى إلى الخير، وإذا ذكرته تذكر. وكثير من العصاة إذا ذكرته خشع وذرفت عيناه، فهو يعلم أنه على معصية ويريد الخلاص منها، بينما أهل البدع هم يعتقدون أنهم على حق، وقد زين لهم الشيطان سوء أعمالهم. فإذا أتيته بالحجج والبراهين ردها، لأن قلبه قد حشي أو امتلأ هوى وشبهات. فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. من صحابي ومن أخرجه؟ أنت كنت مسافرا قم. كنت مسافرا في الأكيد صح؟ ما سافرت. ما آخر كلمة قلناها؟ الصحابي اللي توه. من هو الصحابي اللي توه هذا؟ نعم. فمن يقول أنا؟ من القائل أنا؟ قم. أنا أحفظه في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. تأكد منه. طيب في البخاري أو في مسلم أو في كليهما؟ تأكدوا جزاكم الله خيرا. أن تجلس ولا تسافر. طيب كليهما. طيب يقول الإخوة في البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها: فصمد الإمام أحمد بن محمد بن حنبل ورغم الأذى البالغ. ما ظنك المديني علي بن المديني يقول: لو ضربت صوتا واحدا لمت. فأجاب مكرها. يحيى بن معين أجاب مكرها. وكان الإمام أحمد قد هجر بعض الذين توقفوا، الذين قالوا القرآن كلام الله ثم سكتوا ولم يقولوا غير مخلوق. وهم أئمة محدثون. وكان الإمام أحمد يعتقد أن أهل العلم ينبغي أن يتجلدوا ويصبروا، فصمد الإمام أحمد وأوذي في القيد والحديد وجلد ظهره وكان ينقطع عن الطعام إلا ما يسد رمقه ويؤتى له بأهل البدع من أهل الكلام من أجل أن يفهموه. وماذا سيفعل أهل الباطل أمام هذا الجبل الأشم؟ يأتون له بكلام من اصطلاحاتهم فيقول: لا أدري ما هذا، هاتوا لي. قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويأتي لهم بأدلة أهل السنة في أن القرآن كلام الله، وإن أحد من المشركين استجارك فأجر حتى يسمع كلام الله، وأن الله عز وجل فرق بين الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي من به من نشاء من عبادنا. نعم اجلس أخي الله يحفظك. سنتراجع عن هذا الشرط، من قام وانتهى جوابه يجلس، لأن طال وقوف إخواننا ننسى بعضهم فيقفون فترة. إذا انتهى جوابك اجلس. طيب فالإمام أحمد كان إماما بحق. عندك يا أخانا محمد الراعي قوم. سئل شيخ الإسلام ابن تيمية: بما تنال الإمام في الدين؟ بماذا أجاب؟ بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. ثم قرأ قول الله عز وجل: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فقد حظي إمام أحمد بن حنبل بهذه الإمامة والرتبة العلية في دين الله عز وجل، إذ أوقف الله به باطل المبتدعة. وكان قبل ذلك أحمد بن حنبل، فبعد الفتنة صار الإمام أحمد، وكانوا يرحلون إليه من مسافات بعيدة، ويجلس بعضهم في مجلسه لا يكتب حديثا، إنما يأخذ من هديه وسمته، وكان إذا تلفظ بالكلمة كتبها تلامذته. ولما كان يئن في مرض موته قيل له إن طاووس بن كيسان كره الأنين في المرض، فما سمع له أنين بعد ذلك. وفيه تعظيم آثار السلف عند السلف أنفسهم. وأحمد بن حنبل كان له أبناء ممن يشتغلون بالعلم، فمن هم؟ قم لما أنت يا أخانا النحوي الذي وراءك، أنت نعم، عبد الله وصالح. وكان هؤلاء ربما أراد بعض الملوك بعد أن رفعت الفتنة في زمن من؟ نعم، في زمن المتوكل، فقد كان صاحب سنة. رفعت الفتنة وظهر أمر السنة، والله غالب على أمره، فأرادوا أن يحسنوا للإمام، فكانوا يرسلون له أموالا فيمنع أبناءه من أخذ هذه الأموال، ويقول إنما تعطون بسببي. كل ذلك ورعا. فقد كان نفر من أهل العلم يتورعون من أموال السلاطين لما فيها من مكوس وظلم، من أموال مظالم. وأحمد بن حنبل الإمام كان زاهدا. قال أبو الفرج الجوزي في كتابه صيد الخاطر: ومن يطيق زهد الإمام أحمد؟ هو القائل: طعام دون طعام وشراب دون شراب حتى نلقى الله عز وجل. وكان يقتات في معاشه بدار قد جعلها كراء، يعني يؤجر دارا. وكان الرجل يحب الوحدة، فإن معروف الكرخ على عبادته وزهده كان يخرج إلى ذا وإلى ذا، لكن أحمد بن حنبل كان يحب الوحدة ويميل إليها، وكان يقول: إنني بتليت بالشهرة وأتمنى الموت الليل والنهار. لأن الإمام قد حظي بشهرة عظيمة، فكان يستتر ويبتعد كل ذلك يخاف على قلبه. وهذا له نظائر من أحوال السلف. إيش فيها؟ الوالد. وهذا له نظائر في أحوال السلف رحمه الله تعالى. سفيان بن سعيد الثوري كان يجتمع عليه الخلق في مكة، وهو مسند ظهره إليها، فلما رآهم قد اجتمعوا قال: إن لله، إني أخاف أن الله قد ضيع المسلمين حين احتاجوا إلي. وبعضهم أيضا يقال له: إن الناس لا يزالون بخير ما أبقاك الله لهم، فيقول: أقبل على شأنك، إن الناس لا يزالون بخير ما اتقوا ربهم. إنهم كانوا ينفرون الناس أن يتعلقوا بأشخاصهم، وهذه هي الدعوة السلفية النقية: لا تجد عالما ربانيا إلا ويعلق الناس بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذ الحي لا تؤمن عليه الفتنة. ليس كحال المتصوفة من شيوخهم الذين علقوا الناس بهم، والحق ما قاله الشيخ. وكن بين يدي شيخك كالميت بين يدي المغسل. فإن الحق ما قالت حذامي. ما أوله؟ إذا قالت حذامي فصدقوا، فإن القول ما قالت حذامي. فهم علقوا الناس بهم، فإن الشيخ لا يخطأ ولا يراجع ولا يناقش. وأهل السنة يعتقدون أن العالم مهما بلغ شأوه ومهما بلغت منزلته فإن أقواله يحتج لها لا يحتج بها. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول لكم قال الله قال رسوله، تقولون قال أبو بكر قال عمر. فأحمد بن حنبل كان يفر من الشهرة وهي تتبعه، لما ألقى الله في قلوب العباد من محبته. وكان طلبة العلم يلتفون حوله الليل والنهار يكتبون ما يقوله، وكان رأسا في الرد على أهل البدع وفي معرفة أحوالهم ومقالاتهم. من كان سيحذر من الكرابيس لولا الإمام أحمد؟ من كان سيحذر من الحارث؟ من كان سيحذر من الحارث المحاسب لولا الإمام أحمد؟ فإنه كان صاحب سنة لا يستطيع أهل الباطل وأهل الأهواء أن ينفقوا بدعهم عليه أو أن ينفقوا ببدعهم عليه. كان عارفا بهم وبأحوالهم. الحارث المحاسب هذا إذا تكلم في أعمال القلوب وإشارات القلوب بكى من استمع إليه، حتى الإمام أحمد نفسه بكى لما سمع كلام الحارث المحاسب في أعمال القلوب وأحوالها، ثم حذر من وقال: أواه أواه، ذاك رجل لا خالطه فلان وفلان فلا يزالون معه، حتى قالوا بقول جهم بن صفوان: ذاك رجل لا يعرفه إلا من قد خبر وحذر منه، وحذر من الكرابيس. ذلكم المحدث الذي كان له كتاب في التدليس وأمر بهجره، فقابله الكرابيس وطعن في الإمام أحمد، فلما بلغ ذلك يحيى بن معين قال: ما أحوجه إلى أن يضرب. وهكذا كان العلماء يذب بعضهم على بعض، ويعرف كل واحد منهم منزلة صاحبه. الإمام أحمد كما سمعت كان عابدا من أهل الليل، بل ذكر أنه كان يحيي الليل وهو غلام. والرجل أيضا لما التقى بأبي زرعة الرازي تفرغ لمذاكرة العلم معه، ثم قال: لقد اقتفيت اليوم بصلاة الفريضة. ما صلى في ذاك اليوم إلا صلاة الفريضة، وترك النافلة، لأن أعظم نافلة ما هي؟ قم، ليس أنت يا رحيبات، الذي وراءك، قم. كنت مسافرا؟ هل كنت مسافرا أو تفكر في السفر؟ السؤال يقول: ما هي أعظم النوافل؟ انظر إلى إخوانك، من القائل ها أنا ذا؟ نعم، لا تدري. أخوكم يقول: الله أعلم. من القائل ها أنا ذا؟ نعم، قم أنت. أفضل نافلة هي القيام الليل. نعم، لا شك أن قيام الليل من أعظم النوافل، ذأب الصالحين، شرف المسلم قيام الليل، وعزه استغناؤه على الناس. لكن أسأل الآن: إذا تنازع قيام الليل وشيء آخر من النوافل، ما هو؟ ها؟ الرغيبة. اجلس اجلس. نعم، قم قم أنت. أيوة، الوتر. اجلس. نعم، قم يا أيها الولد صاحب النظارة، قم. ها؟ الفجر. ما شاء الله، تعددت الأقوال واختلف الفقهاء. نعم، ها؟ أين هو؟ قم، ما أرجع، هذا أخونا محمد. قم يا محمد، قم يا محمد نوري، قم. كبرته. نعم، طلب العلم، أحسنت. سئل الإمام أحمد عن فضائل الأعمال فماذا قال؟ لا أعلم مثل العلم. لمن؟ لمن صحت نيته. قال: وكيف تصح نيته؟ من يقول أنا؟ سؤال مهم، كيف تعرف أنك ممن صحت نيتك في طلب العلم؟ لا ما هو أنت، الذي وراءك. أحسنت. أن ينوي الإنسان رفع الجهل على نفسه ثم عن إخوانه وأهله، وأنذر عشيرتك الأقربين. طيب، فالإمام أحمد كان عالما بحق، وكان إماما بحق، وكان مجاهدا بحق، وكان ذابا عن السنة بحق. فالرجل كان صاحب سنة. وكان الرجل دينا، فهو القائل: إنني لا أطيق أن أرى إلى نصراني بعيني، لا أطيق أن أنظر إلى من يقول إن الله ثالث ثلاثة. مجرد النظر لا يستطيع ينظر إليه. وتأمل في حالنا اليوم، يعانقونهم وبالأحضان، ويتقربون إليهم ويتزلفون إليهم. الإمام أحمد ابن حنبل كان دينا كما سمعت، صاحب دين، وكان ربما يأتيه بعض النصارى ويسلمون لزهده ودينه، فهذه الرسالة التي بين أيدينا رسالة جامعة لأصول هذا الدين من كلام إمام أهل السنة الإمام أحمد ابن حنبل، وله اختيارات فقهية مسددة. وهل يقول القائل إن مذهبه أقرب المذاهب إلى السنة الخالصة؟ أفيكم أحد يقول هذا؟ فليقل: ها أنا ذا. قم يا صاحب الإمامة، فإن لم تجب فعند أبيك. أين أبوه؟ أين هو؟ هناك؟ طيب، إن لم تجب أنت فعند أبيك. يقول أخوكم إن مذهب الإمام أحمد أقرب المذاهب إلى السنة الخالصة. وجه ذلك، وجه ذلك، اجلس. نعم، فمن يقول ها أنا ذا، لكن يكون عارفا، ما رمي من غير رام هكذا. نعم، قوم الأخير، قوم في تلكم الجهة. كيف؟ أبوه؟ نعم، إيش يقول؟ عادوا. يقول أخوكم أنه أدرك ممن تفرقوا في الأمصار، وأيضا باعتباره آخر المذاهب ظهورا، فلا شك أنه قد اجتمع عنده ما لم يجتمع عند غيره. عرفتم؟ من الأحاديث ومن الأدلة. فالرجل كان محدثا وكان فقيها، وله اختيارات تنبئ على مدى فقهه وعلمه. نعم، فأين أبو أخينا؟ أين هو؟ قم كما تحب، تحب تقوم؟ طيب، تحب تجلس؟ طيب، الذي تحب. السؤال عندك الآن، أيهما أرجح، أبو حنيفة أم الإمام أحمد؟ تأمل قبل أن تجيب. الإمام أحمد. نعم، الإمام أحمد. لماذا؟ لماذا؟ هذا السؤال نعطيه لإخواننا في الشبكة، هم معنا يا أبا حفص. قال الإمام أحمد يبقى عليهم، لماذا؟ طيب تفضل. عند إخواننا في الشبكة، لماذا كان الإمام أحمد أرجح من أبي حنيفة؟ طيب نقرأ إن شاء الله، تفضل. بارك الله فيك، اجلس استريح، الله يحفظكم. الإخوة الذين واقفون عند الباب، أظن الدور الفوق مفتوح ولا لا؟ لو أحبوا يستريحون فوق طيب، لو أحبوا القيامة فالقيام. نعم، لأن بعض إخواننا يحب الدرس أن يرى المتكلم، صح؟ يلا فليكن. إخواننا في الشبكة يقول أحدهم إن أبا حنيفة أخذ بالرأي والقياس، والإمام أحمد أخذ بالحديث. صح، هذا كلام صحيح. أكثر وأغرق أبو حنيفة وأصحابه بالقياس والرأي. أمر آخر، أن أبا حنيفة نفسه رحمه الله لم يسلم من المآخذ، فلقد أخذت عليه مسائل فيما يتعلق بمسمى الإيمان، فهو كان على قول المرجئة. كذلك أيضا فيما يتعلق بالسيف والخروج على الأئمة الظالمة، وينسب إليه أقوال بعضها لا تصح كالقول بخلق القرآن. وعلى كل، الرجل قد تناولته سهام أهل الحديث، كما ذكر هذا ابن أبي شيبة في مصنفه. وبقي الإمام أحمد إماما للسنة. طيب نقرأ إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أصول السنة. والسنة في اللغة هي الطريقة، وفي الاصطلاح هي، نعم، هي معرفة أقوال وأفعال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهديه. وتنقسم إلى سنة فعلية وسنة تركية، وكذلك أيضا تنقسم باعتبار آخر إلى أقوال وأفعال وتقرير. أصول السنة، قال الشيخ الإمام أبو المظفر عبد الملك بن علي بن محمد الهمداني، حدثنا الشيخ أبو عبد الله يحيى بن أبي الحسن ابن البنا. وقلنا الإمام معناه أن الرجل له أتباع، والإمامة تعتبر شرفا. قال الشيخ الإمام أبو المظفر عبد الملك بن علي بن محمد الهمداني، حدثنا الشيخ أبو عبد الله يحيى ابن أبي الحسن ابن البنا. والشيخ هنا المراد بها المرتبة العلمية، فغالبا لمن حاز العلم أن يكون في سن متقدمة كي يكون أهلا للرجوع إليه، وقد خالط العلم لحمه ودمه. وعلى هذا فالرجوع إلى الأشياخ الكبار سنة متبعة لدى السلف. كبر كبر، البركة مع أكابركم. فعلى طالب السنة أن يلزم غرز كبار علماء السنة، لا يحيد يمنة ولا يسرى، لا يقول إنني ممن فقها أو إنني ممن تعلمت وما تعلمت كي أصير وراء أحد. قد قالها بعض من ضيع نفسه، قال إنني ما تعلمت كي أكون وراء أحد، لكنك الآن أنت وراء أهل الباطل. الرجوع إلى العلماء والارتباط بهم ولزوم غرزهم سنة سلفية ينبغي لطالب العلم أن يحرص عليها. أبو عبد الله يحيى بن أبي الحسن بن البنا قال أخبرنا والدي أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد الله بن البنا قال أخبرنا أبو الحسين، وجرت عادة أهل العلم على ذكر الكونية، والكونية هي ما صدر بأب أو أم، أبو فلان أم فلان. وهل هي من السنة؟ الجواب من السنة. تكنى بأكبر ولدك، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد صارت في زمننا هذا وإلى عهد قريب اسما حركيا، صح؟ قال أخبرنا والدي أبو علي. من الذي أجاب من الشبكة؟ الإخوة في ذرونا. الذي أجاب على من هو أرجح، الإمام أحمد أو أبو حنيفة؟ إخوة ترهونة. طيب، قال أبو الحسين علي بن محمد ابن عبد الله ابن بشران المعدل. قال حدثنا عثمان ابن أحمد ابن السماء ابن السماء. قم يا أبا حفص، السؤال عندك، قم قم، بارك الله فيك. هل الأسانيد من خصائص هذه الأمة؟ الإسناد من خصائص هذه الأمة أم لا من خصائصها؟ اليهود ليس لهم أسانيد، والنصارى ليس لهم أسانيد، إنما دون الإنجيل في القرن الثالث بعد موت المسيح عليه السلام، وبعض أسانيدهم منقطعة ليست متصلة. أحسنت يا أخانا، بقي عليك أن تعرف الإسناد ما هو والمتن ما هو. سلسلة الإسناد هو سلسلة الرواة الموصلة إلى المتن. الإسناد سلسلة الرواة الموصلة إلى المتن. والمتن؟ المتن كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أو منتهى إليه الإسناد من الكلام، منتهى ما يصل إليه السند من الكلام. وهل تذكر بعض عبارات السلف في العناية بالإسناد؟ قول ابن المبارك لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. قول ابن المبارك لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. قول ابن سيرين كانوا لا يسألون عن الإسناد حتى إذا وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالا. وقول ابن سيرين كانوا لا يسألون عن الإسناد حتى إذا حصلت الفتنة، فتنة المختار ابن أبي عبيد الثقفي، فصاروا يسألون عن الإسناد، سموا لنا رجالكم، فيأخذون عن صاحب سنة ويتركون صاحب الهوى. بقي شيء؟ أحسنت يا أبا حفص، إجابة طيبة. فيكم أحد يذكر شيئا آخر؟ تفضل استريح. قم يا رحيبات. قال يحيى بن معين إسناد بيت خالي وإسناد عالي. قال يحيى بن معين إسناد عالي وبيت خالي. أحسن. من القائل ها أنا ذا؟ وليد ديهوم، قم. الأب الحنون. نعم، هو حنون ولا ما هو حنون؟ أين الإخوة القسم الداخلي؟ ها؟ حنون. طيب، هل ذكرتموه بقول الله عز وجل ومن أظلم ممن منع مساجد الله؟ من الذي ذكره بهذا؟ قل أجب. ما أين يا وليد؟ نسيت؟ ها؟ أخوكم وليد قد نسي. تفضل. ايش يقول وليد يا اخوان؟ بلغوا. بغن بصل بغن. يقول شعبة بن الحجاج حديث ليس فيه حدثنا وأخبرنا فهو خل وباقل. صحيح، أحسنت يا وليد. قم قم أنت، وبعدك أخونا سعيد. حاضر حاضر، أحسن. قال الإمام الزهري: هل تصعد السطح بلا سلم؟ أي الإسناد هو السلم. أحسن، المؤذن يؤذن. طيب، هنا يقول سؤال: هل يزال الأخ وليد ضعيف؟ وضعفنا هكذا؟ لا، ما هو ضعيف إن شاء الله، صار صدوقا. قم أنت. صدوق من مراتب الحديث الحسن أو من مراتب الحديث الصحيح الحسن؟ أحسن، جزاك الله خيرا. طيب، قال: أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد ابن عبد الله بن بشران المعدل، قال: حدثنا عثمان بن أحمد ابن السماك. إيش هذا فيه؟ لا ملصق منكم. قال: حدثنا، طيب، حدثنا أبو محمد الحسن بن عبد الوهاب أبو العنبر قراءة عليه من كتابه، يعني له أصل كتاب، في شهر ربيع الأول من سنة 93 و200. قال: حدثنا أبو جعفر محمد بن سليمان المنقري البصري بتنيس، هكذا، بتنيس، وهو مزيد من التوثيق في الإسناد وتثبيت للإسناد أنه ذكر المكان الذي حدثه به. قال: حدثني عبدوس بن مالك العطار قال: سمعت أبا عبد الله، وصلنا الآن، هكذا، سمعت أبا عبد الله أحمد بن محمد ابن حنبل رضي الله عنه. والأسانيد التي موجودة في الأزمنة المتأخرة هو من أجل إبقاء لسنة السلف الصالح في ذكر الأسانيد، وبعضهم يقول لأجل التبرك، لا ينبني عليها حكم شرعي، إذ قد انتهى زمن الرواية، انتهى زمن الرواية. نعم، أين أخونا الذي من بلجيكيا؟ أين هو؟ أين هو؟ اسمه محمد. كيف حالك؟ طيب، نسألك سؤالا. السؤال يقول: لا، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم، حذو القذة بالقذة حتى ولو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. من هم هؤلاء؟ سنن الذين من قبلنا من هم؟ نعم أخوكم محمد لا يدري. من الذي يدري؟ انظر كثير الذين سيجيبون على هذا السؤال. قم يا ولد أنت قم. اليهود والنصارى؟ أحسن. النبي الذي أرسل إلى النصارى من هو؟ قم. لقنك أحد لما أجبت؟ ما أحد ساعدك؟ ها؟ النبي الذي أرسل إلى النصارى من هو؟ والنبي الذي أرسل إلى اليهود من هو؟ لا تدري؟ اجلس. نعم، من من الأولاد الصغار يقول ها أنا ذا؟ من هو؟ هذا سؤال سهل. قم. ساعدك أحد؟ سمعت منها هنا أو منها هنا؟ ما سمعت؟ ها؟ سمعت صح؟ اجلس. أريد أخا لم يسمع وهو يدري. أنت من الصغار أو من الكبار؟ منزلة بين منزلتين. قم. برثقية. اليهود أرسل فيهم عزير، والنصارى؟ النصارى عيسى بن مريم هكذا، واليهود من الأنبياء الذين هم أولو العزم، من هو الذي أرسل في يهود؟ موسى عليه السلام. أحسنت، جزاك الله خيرا. قال سمعت أبا عبد الله أحمد ابن محمد ابن حنبل. إذن كنية الإمام ما هي؟ أبو عبد الله. تكنى باسم ابنه هكذا، أحمد ابن محمد ابن حنبل رضي الله عنه، يقول أصول السنة عندنا. أصول السنة، الأصول جمع أصل، والأصل ما هو؟ ما يبنى عليه غيره، سواء كان البناء حسيا أو بناء معنويا. الحسي كمثل من؟ قم يا ولد. نريد بناء حسيا كالمسجد صح، مبني على أعمدة. اجلس. وأن تقوم البناء المعنوي كمثل ماذا؟ مثل بني الإسلام على خمس. أحسنت، جزاك الله خيرا. قال أصول السنة عندنا، والسنة هي هدي النبي صلى الله عليه وسلم بمعرفة أقواله وأفعاله وتقريراته، والله عز وجل قد أمر باتباع سنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أدلة كثيرة. فمن يقول أنا؟ قم يا أخانا النحوي، قم. لا أرى عبد المهيمن، فأين هو؟ قوله تعالى وإن تطيعوه تهتدوا، وقول الله عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قول الله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يجلس يا أخانا النحوي. أحسنت. فمن يقول ها أنا ذا؟ ق- قم أيها الأخ الذي على الكرسي قم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم. أحسنت. فمن يقول أنا؟ من الأدلة على وجوب التمسك بالسنة. قم. أحسنت. قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. قم يا أخانا قم. أحسنت. حديث عائشة رضي الله تعالى عنها: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه. نعم. الأخ الأخير القائم، هذه قد قيلت. نعم. من القائل؟ ها أنا ذا. قم الاثنين. طيب أنت وهو بعدك. قل. قال الله عز وجل: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول أولي الأمر منكم. قال الله عز وجل: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أحسن. مالك؟ ها؟ قال: من أطاعني. من أطاعني دخل الجنة. أخوكم قد ارتج في الحديث: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. ما حول ولا قوة إلا بالله، حتى الطاولة. نعم. من القائل؟ ها أنا ذا. نعم. عند الأخير في الزاوية القوم في الزوايا خبايا. على سريرة. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. لا بأس، جزاك الله خيرا. نعم. قم يا أخانا صلاح. صلاح الدين. ها؟ قم. وما أتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. وما أتاكم الرسول فخذوه، آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. أحسنت يا أخانا صلاح. نعم. نعم. عند الأخ المتكئ على الجدار. قم. أنت لست متكئا على الجدار، اجلس. لعلك توهمنا كنت. ها؟ لا تكونوا من الموهمين. بعض الإخوة هكذا من أجل أنشغل عنه. لا، إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. فمن يقول ها أنا ذا؟ قم. وين منه؟ من عبد الحميد. ضرب هنا. قم. قم عبد الحميد. قم. تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أحسنت. تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. هذه هي السنة العظيمة. نعم. من القائل ها أنا ذا؟ قم يا ابن تميم. حديث العرباض بن سارية. أحسنت. وفيه عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. أحسنت يا أخانا. عند الولد الصغير ذاك الأخير ما في إلا أنت. إيش قال؟ سنة الله التي قد خلت من قبل. طيب أحسنت يا بني، جزاك الله خيرا. نعم، عند أخينا الغرياني. أحسنت. ألا إني قد أوتيت القرآن ومثله معه. أحسنت. نعم، من القائل ها أنا ذا؟ نعم، عندك أنت الذي متكئ على الجدار. ما في أحد متكئ على الجدار؟ الذي يفكر في أنه يتكئ على الجدار. أنت قم. أحسنت. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. ما أكثر الأدلة على اتباع سنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم، عندك يا صاحب النظارة هناك في الزاوية. أشخاص شو الحديث؟ تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا أبدا، كتاب الله وسنتي. أحسنت يا أخانا. الذي قام ذاك الأخ قم. أحسنت. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. نعم، ما شاء الله، أدلة كثيرة. أريد أخا تونسيا، أخا من تونس. قم يا سعيد، وبعدك عند أخيك وزميلك. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به. عند الأخ التونسي الثاني الآخر قم. من نفسك وإيش؟ طيب، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. أحسنت يا أخانا. نعم، من القائل؟ أخوكم أيمن والي يقول معي ثلاث أدلة. يوجد أحد يتحدى أيمن بن أيمن والي؟ أيوجد أحد يحفظ أكثر مما يحفظه أيمن والي؟ فليقل ها أنا ذا. نعم، أيمن معه ثلاث أدلة. نعم، أين محمد الراعي المنافس الوحيد؟ نعم، معك أربع أيها المتكئ على السارية، أربع أدلة نريد. معك يا حمدان أربع أدلة، هات. قول الله عز وجل: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. الحكمة هي السنة، صح. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. لا، هذا ذكر فعليكم بسنتي محمد رسول الله. وكونه رسولا لله يجب أن يطاع فيما أمر وأن يجتنب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. قم يا إيمان، معك غير الذي قال؟ ها؟ كلها غير هذا؟ يلا هات يا أيمن من أجل نصلي. قال الله عز وجل في سورة الأنفال: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وما جاء عند مسلم من حديث أبي هريرة: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة ولا يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. أحسنت. مثال حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لعمر: المتهوكون يا ابن الخطاب لقد جئتكم بها بيضاء نقية لو كان مسحيا ما وسعه إلا اتباعي. أحسنت، جزاكم الله خيرا. وأظن قد حان وقت قيام الصلاة، هكذا؟ طيب، جزاكم الله خير جميعا، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.